سمير الإسكندراني صوته وألحانه وكلمات حسين السيد وزمان زمان. زمان زمان من زمان والله يا عيني يا عين دادو زمان القمر ما بان زمان زمان من زمان والله يا عيني يا عين دادو زمان القمر ما بان واشتقت بنده عليكم آه واشتكي والله يا عين يا عين قولولي لسه ماشي هوان بصوا العيون السواهي والله يا عين يا عين حتلاقوا قلبك وعطشان رحت اشتكيت انا للطبيب قال لي يا عين يا Zimmer.